ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في العقيدة الطحاوية: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. إذا كان يجب على المؤمن أن يقول الله أعلم فيما اشتبه عليه علمه، فكيف بما يجهله؟ إذا اشتبه على الشخص الأمر وجب عليه التوقف وأن يكن العلم إلى الله جل وعلا. فإذا كان يجب التوقف ورد الأمر المشتبه إلى الله رحمك الله، فكيف بالذي يجهل تماما؟ هذا من باب أولى، فهذا هو الواجب، لأن المفتي يخبر عن الله تبارك وتعالى سواء تصور هذا أم لم يتصوره، هذا هو واقع الحال. إذا قيل ما حكم هذه المسألة، قال هذا حرام، يعني كأنه يقول الله سبحانه وتعالى حرم هذا، فقال هذا حلال، كأنه يقول الله يحل هذا. وسيسأله جل وعلا عن ماذا قال ذلك، هل قاله بعلم أو قاله بجهل أو باتباع الهوى أو ما شابه ذلك. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقف في أمور كثيرة ولا يتكلم شيء حتى يأتيه الوحي من الله، فكيف بغيره؟ وقد توقف النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل كثيرة يسأل فلا يجيب حتى يأتي الوحي. قد تكون هذه المسائل مسائل كبار، قد يكون التوقف شديدا وقد يطول العمد، ومع ذلك لا يتقدم شعره، يقف عليه الصلاة والسلام حتى ينزل عليه الوحي. مثل سؤال اليهود عن الفتية الذين ذهبوا في غابر الزمان وهم أهل الكهف، فقال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، مع أن هؤلاء أرسلهم اليهود أو أمروا قريشا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتية وعن ذي القرنين، قال فإن أجابكم فهو نبي، نجابكم من هذا فهو نبي، لأن هذه أخبار لا يعلمها إلا نبي. فسألوه، يعني هذا سؤال له ما بعده، إذا أجاب هذا دليل على صدق نبوته، وإذا لم يجب قالوا فإن لم يجب فليس بنبي. هذا سؤال مهم ترتب عليه أمر عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام كان الأمر عليه شديدا في مكة وكذبه أكثر الناس، فهو بحاجة إلى البراهين التي تكون سببا في إيمان العباد، كان حريصا على إسلام الناس عليه الصلاة والسلام. فسئل فلم يكن عنده علم، ما نزل عن الوحي، فقال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي، ظاهر أنه لا يذكر تأخر شهرا أو نصف شهر، ولم يتكلم بشيء عليه الصلاة والسلام، وصار الناس يرجفون يتكلمون، لو كان نبيا لا يعني علم هذا، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلم بكلمة، لأنه خبر عن الله، كيف يتكلم بلا علم؟ حتى نزل عليه الوحي وصار هذا تربية للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذا صار درس لا ينسى، لأنه تأخر الوحي هذه المدة الطويلة في أمر هام، في أمر عظيم، فهذا يكون سببا لعدم النسيان لهذا الأمر العظيم، وهو رد الأمر والمشيئة إلى الله جل وعلا. الأمر الثاني في قصة الإفك، طعن في عرضه عليه الصلاة والسلام في أحب نساء إليه وهي عائشة رضي الله عنها، وأرجف الناس وتكلم وطعن فيها وشاعه المنافقون، وصار الأمر شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يتكلم بشيء، انتظر الوحي، احتبس الوحي شهرا لا يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، ويعني هذا يكون سببا للطعن في نبوته، فضلا عن هذا الأمر الشديد عليه وهو الطعن في عرضه. اجتمع الأمران، وكان نبيا لأخبره الله، يعني المنافقون يجدونها فرصة للطعن، كان نبيا لأخبره الله، فكيف يبقى حائرا ساكتا لا يدري هل وقع هذا الأمر أم لا؟ سكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه الوحي ولم يتكلم بشيء حتى أوحى الله تعالى إليه. وأمثال هذا كثير، سئل النبي عليه الصلاة والسلام مرة وهو يخطب على المنبر فقال رجل أيأتي الخير بالشر، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام لما ما عنده علم في هذه المسألة فسكت، فنزل على الوحي على المنبر فمن فهو يمسح الرحضاء العرق عن وجهه، ثم قال كيف قلت، سأله كيف قلت، قال قلت أيأتي الخير بالشر، قال أهو خير هو، إلى آخر الحديث لأبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين. والأمثلة كثيرة، يسأل عليه الصلاة والسلام فيتوقف حتى ينزل عليه الوحي، وعقل عنه ذلك أصحابه رضي الله عنهم، وكان الواحد يسأل عن مسألة فلا يجيب، إذا أشكل عليه الأمر سكت ولا يجيب حيل على الثاني والثالث والرابع حتى يعود السائل إلى الأول، كل واحد يحيل على الثاني لعل أخاه يكفيه الأمر حتى يرجع إلى أول واحد. هذا كله من باب الورع والحذر من القول في مسألة بغير علم بغير دليل واضح. وكان وبكر يعني يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، كان حذرا شديدا رضي الله عنه أن يتكلم بلا علم. وقال بعض السلف ما رأيت أحدا أشد عليه أو أخوف عنده القول بلا علم من أبي بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه، وهو لا يعلم الصحابة رضي الله عنه، وكذلك السلف جروا على ذلك. الإمام مالك رحمه الله جاءه سائل، جاءهم بلاد بعيدة من أندلس وقريب من هذا، فجاءه بمسائل كثيرة قرابة 30 مسألة و40 مسألة، فأجابه عن قليل، جابه عن قليل 4 مسائل و5، والبقية يقول لا أدري، يقول لا أدري، كلما سأله قال لا أدري، سأله الثاني لا أدري، جابه عن قليل، فأسقط في يد الرجل، قال يا إمام أنا جئت من كذا وكذا والناس زودوني وأرسلوا معي هذه المسائل، فماذا أقول لهم، ماذا أقول، ما أجابه إلا على قليل، قال قل لهم يقول الإمام مالك لا أدري، يعني ما قال والله يعني استحي منهم وخل فكر وشوف وكذا وأجتهد، ما يهم وما يدري، أجابه بما يعلم ووكل العلم فيما لا يعلم إلى الله جل وعلا، ولم يتكلم بغيره، يعني يعلم أن هذا قول على الله وأنه سيؤثر عنه وينقل عنه ويؤخذ عنه إلى يوم القيامة، فلم يجامل ذلك الرجل مع أنه جاء من بعيد وجاء مسائل كثيرة، ولم يجبه إلا على أقل هذه القليل من هذه المسائل. وهذا القاسم إن لم أكن مخطئا، القاسم عبد الرحمن رحمه الله سئل عن مسألة فقال لا أحسنها، فأعاد عليه السائل السؤال وألح عليه فقال لا يغرنك طول لحيتي فوالله لا أحسنها، ونصح له وصدق لا أحسنها. وترى كثيرا من طلبة العلم المبتدئين تجده يهجم على مسائل كبار وأمور عظيمة بلا علم، يقول بعض الناس يعني بعض المتكلمين في هذا يقول كم من شخص من صغار طلبة العلم يجيب في مسائل لو سئل عنها عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر يستشيرون فيها، هذا يدل على قلة العلم وضعف الإيمان. الإنسان إذا اتسع علمه، كلما اتسع علم العبد كلما عرف قدر جهله، وأن العلم بحر وأنه لا أحد يحيط به. فمن زعم أو ظن أنه قد أحاط بالعلم فهذا من أجهل الناس. فالعلم كعلم الكتاب والسنة وعلم الشريعة علم واسع ولا يمكن لأحد أن يحيط به، ولكن كل يدري بدلوه يتكلم بما يعلم ويتقي الله جل وعلا، ولا عار على أحد أن يقول الله أعلم، يسأل غيري، يحيل على فلان، يقول فلان متخصص في المسائل الفلانية اذهبوا اسألوه، ما في بأس. هذا من النصيحة لله ولدين الله ولعباد الله، والافتاء بغير علم هذا من أعظم ما يكون. ولذا كثرت الآيات في كتاب الله جل وعلا تحذر من القول بلا علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كان أي الإنسان عنه، أي عن المذكور السمع والبصر والفؤاد، مسؤولا، يسأل عنه يوم القيامة ماذا عمل به. ولا تقف إلى تتبع ما ليس لك به علم. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والأمور التي يجب على المؤمن يتوقف فيها نوعان. النوع الأول ما يجهله تماما، هذا أمر سهل، ويندر أن يقدم مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر على القول بأمر لا علم له به البتة، هذا نادر. من هذا الذي يخرص على الله جل وعلا يتكلم بشيء لا علم له به أبدا؟ هذا نادر بحمد الله، يندر من يتكلم في مسألة لم يسمع بها من قبل، هذا سهل في الغالب. لكن الأمر الصعب هو المشتبه، لكن المؤلف نص على المشتبه، ما اشتبه، وهذا هو مزلة القدم. ولا سيما في بداية طلب العلم تجد مسائل كثيرة يعني لم يضبطها طالب العلم، حتى العلماء الكبار تبقى مسائل مرت عليه وقرأ فيها وسمع بها لكنه لم يتقنها، صار عنده تردد، عنده شك في هذه المسألة. فهذه يصعب على النفوس التوقف في مسألة مرت عليه، يصعب عليه أن يتوقف، لأنه مرت عليه وقرأها مرة مرتين وثلاثا لكنه لم يتقنها، فيصعب عليه أن يتوقف يقول الله أعلم، وهذه مسألة قد مرت عليه وقرأها وتعلمها لكنه لم يتقنها. هذا صعب شديد على النفوس. لكن إذا استحضر الإنسان عظمة الله وأنه سيفتي يخبر عن الله، هذا علم شرعي. الإنسان لو أفتى في الطب ولا في أمور الدنيا بغير علم لهان الأمر، هذا فيه يعني ضرر دنيوي، لكن هذا فيه ضرر في الدين. وقول على الله بغير علم افتراء على الله، قل الله جاز هذا والله ما جازه، قل الله حرم هذا وما حرمه، هذا عظيم، لأنه يخبر عن الله جل وعلا. فالواجب على المؤمن أن يتثبت وأن يكون حذرا، أن يكون حريصا على دينه وسلامته، وإلا فقد ينفع الناس ويهلك نفسه والعياذ بالله. لأن من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتى، كما جاء في الحديث عند أبي داود: من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتى. إذا كان المفتي من أهل العلم، إذا سأل العامي عالما والعالم زل وأفتاه فتوى خاطئة والعامي لم يشعر بذلك وعمل بها، فليس عليه إثم، الإثم على العالم الذي زل. ربما أن هذا العامي ينشر تلك الفتوى يخبر بها، قد تكون الفتوى وافقت هواه وفيها يعني سهولة فينشرها يفرح بها، الشيخ فلان يقول كذا، الشيخ فلان يقول كذا، ينشرها بين الناس فتشيع هذه الفتوى، يكثر من يعمل بها، كل الأثام على المفتي الأول. لكن ينبغي المؤمن إذا للعالم إذا سئل وعنده شك يبين، قل الله هذه المسألة إن لم أخطئ في كذا، إن لم إن ما أخطأت أو أكثر علمنا كذا، تحتاج إلى مراجعة تأكد، حتى يحمل السامع المسؤولية يعرف السامع أنه متردد في هذه المسألة، يغلب على ظنه أنها كذا لكن عنده شك عنده تردد، فيجب على السامع أن يتثبت إما ببحث أو بسؤال عالم آخر فلا يأخذه بالتسليم. وهذا يبرر المتوى، كان يغلب على ظنه عنده شك يسير في هذه المسألة يبين. والله هذه المسألة اللي أذكر كذا إن لم أكن واهما فالمسألة كذا وكذا، حتى يتبين للسامع أنه أن عنده شيء من التردد. أما أن يجزم وهو متردد وشاك فإن هذا من الخيانة وعدم النصيحة لعباد الله. ويقول السلف ينبغي للعالم أن يورث طلابه الله أعلم، لأن الطالب يقتدي بشيخه، إذا سمع يقول الله أعلم والله هذه ما أدري، هذه والله مسألة تحتاج مراجعة، هذه عهدي بها قديم تحتاج إلى بحث، هذه كذا، يرى شيخه يتردد يتوقف ويحيل إلى البحث والمراجعة وكذا، يتربى على أمرين عظيمين. الأمر الأول يتربى ويعلم أن العلم واسع وأن العلم بحر وأنه لا يحيط بأحد، فهذا تعظيم للعلم، ولا سيما إذا كان هذا الشخص من الراسخين في العلم وله باع طويل في العلم معروف بكثرة علمه وتحقيقه، ومع ذلك مع سعة العلم ومع التحقيق والعناية بالدليل يتوقف المرة والمرتين والعشر والعشرين، فيعلم السامع الطالب أن العلم عظيم، أن العلم ليس كتاب أو كتابين يقرأ بسنة أو سنتين وينتهي الأمر، لا، العلم بحر وأنه لا يحيط به أحد. هذا على كبر سنه وعلى سعة اطلاعه وعلى تحقيقه يتوقف ويتردد، هذا لا شك أنه يؤثر فيه تأثيرا عظيما ويعلم أن العلم عظيم، فيورث ذلك الجد والاجتهاد والحرص والمثابرة وكثرة الاطلاع والبحث. فيقول إذا كان الشيخ فلان اللي عمره 60 و60 و70 سنة يتردد ويتوقف، كيف أنا طالب علم مبتدئ؟ يعني يحتاج لي وقت طويل ومشوار طويل، يحتاج لكثرة القراءة ومراجعة وبحث وجد واجتهاد حتى أصل إلى شيء جيد وطيب من العلم. الأمر الثاني وهو المقصود المسألة هذه هو عدم القول على الله بغير علم، يتربى على هذا فلا يجد حرجا ولا خجلا أن يقول الله أعلم ما أدري، هذه محل نظر في بأس، لأن من لم يتربى على هذه الكلمة يظن أنه عار على العالم أنه ينقصه أن يقول الله أعلم، هذا صحيح. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف، أبو بكر يتوقف وعمر يتوقف والصحابة ما من صحابي إلا وتوقف في مسائل، فكيف بغيره؟ لأنه لو قيل له هل أنت تحيط بعلم الشريعة ماذا يقول؟ إن قال نعم فهو من أجهل الناس، وإن قال لا فقد صدق، إذن نقول هذا من العلم الذي لم تحط به. فكل عالم يقر وبغير تردد أنه لا يحيط بالشر، إذن خلاص إذا سئل عن مسألة لا يعلم قال الله أعلم، هذه من العلم الذي لم يحيط به فلا حرج عليه. حدث شخص الزهري، حدث شخص عند الزهري رحمه الله الجميع بحديث فأنكره الزهري، قال هذا لا لم أسمع به، مع أن الزهري رحمه الله معروف بكثرة الرواية، من أكثر التابعين رواية حديثا، ولا يعرف له غلط كما يقال، الزهري لا يعرف له غلط، من المتقنين المكثرين المتقنين، فلما سمع حديثه أنكره قال هذا ما سمعت به، فرد عليه المحدث الذي حدثه بالحديث قال أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت؟ قال لا. قال أو حفظت؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. شو التواضع، حتى النصف ما قال نعم، قال فنصفه قال لا، قال فاجعله من النصف الذي لم تحفظ. سكت الزهري، قد صحيح ما وجد عنه جوابا. إذا لا عار على طالب العلم والعالم أن يقول الله أعلم. ثم أيضا مما يعين الإنسان على القول الله أعلم والتوقف وعدم العجلة مما يعينه التواضع لله. فإذا تواضع العالم في لباسه، في هيئته، في كلامه، إذا تواضع سهل عليه أن يرد العلم إلى الله. وإذا شمخ بأنفه وتكبر وأعجبته نفسه وتعاظم وأحب أن يصدر وأن يثنى عليه وأن يرفع وأن يعظم، فإنه يصعب عليه جدا أن يتوقف أو أن يقول الله أعلم أو لا أدري، لأنه يحب أن يعظم. فكل ولا سيما إذا سئل سؤالا يعني عن مسألة غريبة أو نادرة، فإن الجواب عن مثل الغرائب والنوادر يرى أنه يزيده علما، يزيده رفعة وكذا، فيصعب يثقل عن نفسه أن يتوقف في مثل هذه المسألة. والشيطان يسول له أنه إذا توقف المرة بعد المرة أنه سينزل قدره من عيون الناس، والله صعب كل درس والثاني ونقول الله أعلم، والله عندي تردد، أنا أخطأت في المسألة الفلانية، الصواب كذا وكذا، والله لو كثرت هذه لا انفض الناس من حولي. يقول والله هذا إنسان يخطئ وإنسان يتردد والله أعلم وما أدري، نروح ندور شخصا أحسن منه وأعلم منه. فيسول له الشيطان أنه سيذهب جاهه، لأنه حريص على الجاه، حريص على الجاه وعلى اجتماع الناس وعلى التعظيم وعلى أن يشيخ وأن يصدر وأن يرفع، فيخاف خوفا شديدا من أن يزول جاهه. وهذا أتي من قبل نفسه لأنه انحرف عن الطريق الصحيح. وإلا الواجب على المؤمن ولا سيما العالم أن يريد وجه الله بتعليم الناس، فهو محسن يرى نفسه محسن للناس يعلمهم دين الله، وما على المحسنين من سبيل. فلو جاء فقير إلى تاجر وقال له أعطني من مال الله، وأعطاه مثلا 10 ومنعه الباقي، قال أعطني 100 وأعطاه 10 وغضب الفقير، هل يتأثر الغني؟ ها؟ ما يتأثر، يقول احمد ربك يا أخي أنا أعطيتك 10 نعمة، هذا على أصلا إحسان مني، لو شئت ما أعطيتك شيئا. فكذلك العالم يعلم الناس احتسابا، يريد وجه الله جل وعلا ولا يريد منه جزاء ولا شكورا، ولا يبالي بتصديرهم ورفعهم، بل يمكن أنه يكرهه منهم، والذي لا يقدره يعني يعظمه أحب إليه من الذي يعظمه، يعني هذا يكون سببا في فتنته. فإذا تواضع لله وقال مثلا لمن حوله كلنا طلبة علم، وبعضنا يستفيد من بعض، بعضنا يكمل بعضا، ونحن نتذاكر ونتواصل ونتعاون، والمسألة التي تخفى علينا اليوم نبحثها وننظر فيها وكذا، فإن هذا سهل عليه ولا يبالي بالناس، سواء اجتمعوا حوله أو انفضوا عنه لا يبالي، ما دام أنه يريد وجه الله وقد بذل جهده استعان بالله ولم يقصر في البحث وطلب العلم والتعليم، فلا يهمه كثرة الناس من قلتهم. فأهم شيء هو القبول عند الله، إذا رضي الله عنه وأحبه وقبله فلا يبالي بالناس ولا يهمه كثرة الناس من قلتهم. كم من إنسان مبغوض عند الله والعياذ بالله، ويجتمع عليه خلائق كثيرة كعلماء البدع وأهل الزيغ والانحراف، تجد العالم عنده بدع وعنده خرافات يجتمع عليه الألوف المؤلفة، هل ينفعه ذلك عند الله؟ لا ينفعه بشيء. تجد العالم الرباني الراسخ ما عنده إلا عدد قليل ولا يبالي بذلك، مدام أن الله تعالى قد أحبه ورضي عنه فلا يبالي بالناس سواء رفعوه أم لم يرفعوه. على كل حال هذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي العناية بها والتربي عليها. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني يندر أن يمر درس ما قال الله أعلم مرة ومرتين، أحيانا تصل إلى 3 مرات في الدرس الواحد، أما مرة واحدة هذا الغالب، يعني يندر درس ما يقول الله أعلم، لأنه يقتقر عليه كتب كبار، أمهات الكتب كالكتب الستة، مسند الإمام أحمد وزاد المعاد وأمثال هذه الكتب الكبيرة، وهذه فيها بحار من العلوم ما يحط بها أحد، فيقرأ عليه ما عرفه أجاب وما أشكل عليه يقول ماذا قال الشارح، يقرأ الطالب ماذا قال الشارح، يستأنس بأقوال الشراح، يصوب هذا يرجح هذا، وأحيانا يتوقف في المسألة ويقول الله أعلم، يسأل عن صحة حديث الله أعلم، ما أتذكر سنده الآن، يسأل عن مسألة يقول الله أعلم ولا بس. شخص سألوا عن زكاة الزيتون، معنا مفتي المملكة سأله سائل بعد الدرس قال شيخ هل الزيتون هل فيه زكاة؟ وقال مدري بهذه البساطة، كان يتسنن الضحى فسأله بعد الدرس يا شيخ الزيتون فيه زكاة؟ قال مدري كبر صلى ولم يلتفت للسائل. وسأله مرة ثانية شخص آخر عن زكاة الزيتون، قال نعم فيه زكاة لأنه يدخر، قالوا يدخر فيه زكاة، أشفل هذه مرة فتوقف وأجاب مرة أخرى، يمكن أراجع المسألة وبحثها وأجاب سؤال وأجاب. فالمقصود أن هذا هو يعني الذي يعين العالم، إذا صدق وأخلص استحضر عظمة الله وأنه يعلم الوجه الله ويبلغ عن الله وتواضع، فإنه يسهل عليه أن يرد العلم إلى الله، وإذا عكس القضية صار يعلم لنفسه يريد الجاه والدنيا والرفعة خذل والعياذ بالله، وحقت عليه كلمة العذاب نسأل الله العافية. قد ضرب الله لنا أمثلة العلماء الراسخين وأمثلة العلماء ضلالة، كما ذكر الله تعالى في سورة الأعراف قصة العالم الذي انسلخ من آيات الله والعياذ بالله. فليس كل من أوتي العلم صار صادقا ومحبوبا عند الله، قد يؤتى الإنسان العلم ويزيغ والعياذ بالله. بعض الناس يظن أنه إذا حفظ القرآن وإذا طلب العلم وصار من المشايخ أنه عد القدرة وأنه صار بمأمن عن الفتنة، خلاص هذا الشيخ فلان وصار يعني يذكر ويعرف وله دروس ويفتي، يظن أنه وصل إلى مرحلة يأمن الفتنة. لا، الحي لا تؤمن عليه الفتنة مهما بلغ من السن ومن العلم مهما بلغ. فالإنسان الحريص على نجاة نفسه كلما ازداد علما وكلما ازداد يعني ازداد سنا وكلما ازداد قدرا كلما خاف أكثر، لأن الحساب عليه يكون أشد. فالله تعالى يعطي العبد هذه الأمور ثم يشتد عليه الحساب. فالزنا من المحصن أشد من الزنا من غير المحصن، الزنا من الأشيمط اللي شمطه الشيب أشد من الزنا من الشاب الصغير، وهكذا. والكذب من الملك أعظم من الكذب من غيره من أحد الناس، وهكذا. فزلة العالم شديدة ومعصية العالم نسأل الله العافية شديدة، لأن الله تعالى أنعم عليه ومكن له وقام عليه الحجة بما يعلم من الكتاب والسنة، فتكون زلته أشد وذنبه أعظم. ولكن من اتقى الله واستعان بالله أعانه الله. الله تعالى. ثم قال رحمه الله: ونرى مسح الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه سجعة جميلة وليس فيها تكلف، والسجع كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: سجع مكروه، سجع كسجع الأعراب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحمل بن نابغة لما قال كيف أدي أو أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل. سجع كيف أدي من لا شرب ولا أكل، عكس، مع أن الغالب يقدم الأكل على الشرب، هو عكس من أجل السجعة في نوع تكلف. كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، الاستهلال قبل النطق لكنه عكس من أجل السجعة، فمثل هذا يطل. جاءت الطامة الثالثة وهي إبطال حكم شرعي بهذا السجع المتكلف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام منكرا عليه: أسجع كسجع الكهان؟ على المذموم، في تكلف وفي مقابل في يقال في رد الحق. وأما النوع الثاني فهو الذي يجري سليقة وليس فيه تكلف ولا خفاء في اللفظ ولا مضادة للشرع، بل يجري على اللسان بدون تكلف من كمال الفصاحة والبلاغة. هذا جميل، وقد وقع للنبي عليه الصلاة والسلام مرارا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: شرط الله أحق وشرط الله كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذه سجعة. قيل: من قتل الرجل؟ قال: ابن الأكوع. قال له: سلبه أجمع، والله نعوذك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع. وفي رابع أيضا: الله من علم لا ينفع، من قلب لا يشبع، ومن دعاء لا يسمع. الله نعوذك من هؤلاء الأربع. كم هذه؟ خمس، أربع دعوات، ثم عقبها بالجملة الخامسة: الله نعوذك من هؤلاء الأربع، كلها بتنتهي بالعين على نفس الوزن. فهذا سجع لا بأس به، محمود، يدل على فصاحة المتكلم وليس فيه تكلف. يعني لو قال قائل: ما علاقة أو ما سبب ذكر مسح الخفين في كتب العقيدة مع أنها مسألة فقهية تذكر في كتب الفقه؟ الجواب: لأنها من صفات أو من سمات أهل البدع، وهم الرافضة، ينكرون المسح على الخفين. لا شك أن خلاف أهل البدع لا يعتبر ولا يعتد به، لكنه يذكر للحذر منه، والإجماع منعقد على جواز المسح على الخفين، وخلاف الرافضة لا عبرة به ولا يؤثر على الإجماع، لأنهم ليسوا من أهل الحق، ليسوا من أهل العدل، ليسوا من أهل السنة والجماعة، فأقوالهم وخلافهم لا قيمة له، لكنه يذكر من باب التحذير حتى يعرف هذا القول الباطل ويجتهد. لأن المسعى الخفين مما أجمع عليها للسنة وتواترت به النصوص. يقول الإمام أحمد فيه عن 40 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس في نفسي شيء من المسعى الخفين، فيه عن 40 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الرافضة يرون المسح على القدم، شبه التناقض، يرون جواز المسح على القدم مكشوفة ولا يجوز المسح عليها وعليها الخف. هذا أشد ما يكون من التناقض والعياذ بالله، لأنهم يأخذون ظاهر آية المائدة: وأرجلكم، هذه القراءة المشهورة، يأخذون بالقراءة الثانية: وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيأخذون بهذه القراءة يقول: يجوز المسح على القدم مع ثبوت الأحاديث الوعيد على من ترك شيئا من القدم لم يمسه الماء، ويل للأعقاب من النار، متفق عليه. ولكنهم لا، كما تقدم، لا يبالون بالسنة ولا عبرة بخلافه، لكن هذا يذكر من باب التحذير. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وهذا كذلك ذكره أهل السنة والجماعة في كتب العقائد ردا على أهل البدع. فالرافضة يرون أن الحج لا يكون إلا خلف الإمام المعصوم، وكذلك الجهاد، وكذلك الجمع والأعياد لا تكون إلا خلف الإمام المعصوم. وهذا لا شك أنه ضلال مبين. أولا أنه لا إمام معصوم ولا أحد معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أنه لا دليل على أنه لا يقام إلا خلف إمام مثلا عدل. لو تركنا كلمة معصوم، هذه كلمة باطلة، لكن لو استدلناه بإمام عدل فنقول: أين الدليل على أنه لا تقام هذه الأمور العظام إلا خلف أئمة العدل؟ يعني هذا يفضي إلى شر عظيم إذا ترك هذه العبادات والأمور العظيمة، لأن الإمام العادل يندر وجوده. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أئمة الجور ونهى عن الخروج عنهم، وأمر بالسمع والطاعة لهم: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم تلعنونهم ويلعنونهم. قال: يا رسول الله، فلم نبن بالسيوف؟ قال: لا، ما صلى. وفي الحديث الآخر لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فأقر إمامتهم وأمر بطاعتهم في غير معصية الله. الناس ستكون عليكم مرات تعرفون وتنكرون، تعرفون وتنكرون، معنى أنه فيهم فسق، فيهم شيء تنكر، ولم يأمر ولم يجز عليه الصلاة والسلام خروج عليهم. والحديث في هذا كثيرة معروفة في إقرار أئمة أهل الفسق والأمر بالسمع والطاعة لهم. هذا الذي مشى عليه الصحابة رضي الله عنهم، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج مع فسقه المعروف، فسق العظيم، سفك الدماء الذي لا حد له، يصلي مع الحجاج خلف الحجاج ويتابع في الحج حج معه. وأنس رضي الله عنه صلى خلف الحجاج، وكذلك بقية الصحابة رضي الله عنه، كابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف الوليد بن عقبة كان يشرب الخمر، وقصته معروفة. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أخذوا عقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون الجمع والجمعات والأعياد ويقيمون الحج والجهاد خلف أئمة الجمر. وهذا بلا خلاف بين السنة، وإنما الخلاف مع الرافضة الذين يدعون أن هذه الأمور لا تقوم إلا بالإمام المعصوم. وآخر إمام لهم هو محمد بن الحسن العسكري الذي يدعون أنه دخل في سرداب في سامراء وسنة 260 أو قريبا منها ولم يخرج حتى الآن، يدعون يزعمون أنه سيخرج، ويأتون بدابة وطعام وسلاح ينتظرونه عند ذلك السرداب، ويدعونه ينادونه بالخروج، يزعمون أنه سيخرج وأنه سيقيم العدل والجهاد وكذا. هذا من خرافاتهم التي يسخر منها العقلاء، ولكن الرافضة لا عقول لهم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرافضة، قال هم شر الطوائف، لا عقل لهم ولا نقل لهم صحيح، يعني لا عقل ولا نقل صحيح، عندهم ترهات وأكاذيب وخرافات وقصص باطلة، هذا نقلهم، ويعرضون عن السنة وعن الحديث الصحيحة، ولهم كتب في هذه الخزعبلات والخرافات التي يسخر منها العقلاء. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، لأن هذه ضرورة. صحيح أن العادل أولى من الفاجر في القيام بهذه الأعمال، لكن أحيانا لا يتيسر، يتولى إمام فاسق ويقهر الناس بسيفه، فإما أن تقام هذه الأعمال خلفه أو تترك، فلا حيلة لإقامتها خلفها البر العادل، لكن فتكون المسألة ضرورة. لكن نعم، لو وجد إمام جمعة فيه خير وصلاح متابع للسنة، وإمام آخر عنده مخالفة في نفسه أو في الخطبة أو في الصلاة، فالأفضل أن يتحرى الإنسان الإمام العادل، الإمام التقي، فإن هذا أفضل. لكن أحيانا لا يوجد إلا جمعة واحدة في البلد خلف إمام فاسق يحلق لحيته ويسبر ثيابه ويدخن أو عنده بدع أو عنده أشياء من المعاصي أو يخل بشيء من الخطبة ويتكلم عن مدح الملوك وكذا وما شابه ذلك، ولا يحصل المقصود بالوعظ وقراءة القرآن والسنة وكذا، فيصلون خلفه، لأن الصلاة خلفه أحسن من ترك الصلاة بالكلية إذا لم يتيسر إمام آخر. أما إذا تيسر إمام آخر بلا مشقة، فلا شك أن الأفضل أن يصلي مع غيره. طيب، من صلى خلف إمام مجهول، قال والله أنا ما أدري هل هو مبتدع أم لا، هل بدعته تصل إلى الكفر أم لا، فما هو، هل يجوز الصلاة خلف المستور أم يجب البحث والسؤال عن هذا الإمام؟ وإذا عرفنا أنه من أهل البدع مثلا، لكن لا ندري ما نوع البدعة، هل مكفرة أم لا، يعني نعرف بالجملة أن هذا عنده شيء من البدع، كما يكون في كثير من البلدان في العالم الإسلامي، يكثر المساجد اللي فيها التي يؤم فيها أهل البدع، لكن لو قيل هل يكفر ما ندري، لأن الصلاة خلف المبتدع تنقسم إلى قسمين، من كان يكفر ببدعته فالصلاة خلفه باطلة، ومن لا يكفر إذا كانت بدعته لا تكفر فالصلاة خلفه صحيحة. ولو كان عنده بدعة. لكن لو قال قائل أنا ما أدري هل هو من هذا النوع أو من هذا النوع، نعرف الجملة أنه مبتدع أو مستور، نقول إيش؟ الأصل السلامة. صحيح يعني لا يجب علينا أن ننقل، بخلاف الرافضة يرون أن لا يصلى إلا خلفهم يعلمون أنه يعلمون عقيدته، لكن هذا شك أنه من خرافاتهم. الأصل السلامة، وأنه لا يجب التفتيش عن الإمام وعن اعتقاده، وإلا لقلنا إذا نسأله هل هو على طهارة ولا صلى ناسيا ولا في ثياب نجاسة أو ما شابه ذلك، هذا بينه وبين الله فلا نتعرض له. طيب لو علم بعد الصلاة أن هذا الإمام يكفر ببدعته أنه كافر، هل يجب عليه الإعادة أم لا؟ الجواب أنه لا يجب عليه الإعادة، يقول له مستقبلا لا تصلي خلفه. طيب لو قال لماذا لا تصح الصلاة خلفه ما دام أنه يصلي صلاة كاملة، يقرأ الفاتحة والسورة ويركع ويرفع ويسجد ويأتي بالصلاة كاملة، ما هي خلل ظاهر، لماذا لا تصح إذا كان عنده بدعة شركية مثل أصحاب القبور الذين يدعون الأموات وينذرون لهم؟ قد يصلون صلاة جيدة، قد يحفظ القرآن أو أكثر كثير من القرآن، يصلي صلاة في الظاهر كاملة، فلماذا تبطل الصلاة خلفه مع أنه يؤديها في الظاهر كاملة؟ طيب ولا كان كافر يعني وضحت فرق، لأنك تعتقد أن صلاته باطلة، لئن أشركت ليحبطن عملك. لو قيل لك ما حكم صلاة هذا الرجل تقول إيش؟ صلاته باطلة. إذن هل يصح أن تأتم به؟ لا يمكن أن تأتم به وصلاته باطلة. أرأيت لو قام الإمام إلى خامسة هل تتابعه؟ لا. لماذا؟ لأنك ترى أنها باطلة مع أن الإمام معذور ناسي، مع ذلك أنت لا يجوز لك أن تتابعه في الخامسة لأنك تراها ركعة باطلة. حتى قال الفقهاء المسبوق لا يجوز أن يتابع الإمام في الخامسة، يعني شخص جاء فاتته ركعة من صلاة رباعية ويعلم أنه فاتته ركعة ثم قام الإمام إلى الخامسة، هو بالنسبة له رابعة يجوز أن يقوم، بل يجب عليه أن يصلي رابعة. طب هل يتم به في هذه الركعة؟ يقول لا، لا يجوز أن يتم به، فهو بين أمرين، إما أن يجلس حتى يسلم الإمام فيقوم يقضي، وإما أن ينفرد ويصلي ركعته وحده، فإن تم به عالما ذاكرا بطلت صلاته مع أن الإمام معذور، فكيف بإمام غير معذور عنده شرك أكبر فصلاته باطلة، فلا يجوز أن تتم بإمام ترى بطلان صلاته. فلا لو يعني خلاص القول فيما يتعلق بالصلاة. كذلك لو صلى إنسان في مسجد فيه قبر ولم يعلم إلا بعد الصلاة، سواء صلى صلاة واحدة أو أكثر، ودخل صلاتك صحيحة ولا تعد معذور بالجهل. أما إذا علم وجود القبر فإنه لا يحل له أن يصلي، يجب عليه أن يذهب إلى مسجد آخر. ما قال ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، كما قال جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كم الكرام الكاتبين؟ كم عددهم؟ أربعة، عددهم أربعة، اثنان بالنهار واثنان بالليل، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم عز وجل الحديث، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. والكتبة اثنان، كاتب ملك عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات، وملك اليمين أفضل من ملك اليسار، كاتب الحسنات أفضل وله السلطة على كاتب السيئات. قد ورد في بعض الحديث أن العبد إذا عمل سيئة أمر كاتب الحسنات كاتب السيئات أن يرفع يده 6 ساعات، فإن تاب تركها وإلا كتبها. وهذه فرصة يعطاها العبد إذا عمل سيئة، يتوقف الملك 6 ساعات لعله يتوب، فإن تاب فإنها لا تكتب، توفر له وتترك ولا تكتب، فإن لم يتب كتبت سيئة واحدة. هذا يدل على أن كاتب الحسنات أفضل من كاتب السيئات وله سلطة عليه. كذلك في الصلاة نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون النعال عن يمين المصلي، وإذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه، فإن عن يمينه نهى عن النعال والبصاق، لكن حديث البصاق إذا تنخم أحدكم الصلاة فليتنخم فلا يبصقن عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا. أورد بعض العلماء قالوا وكذلك عن يساره ملك، فلماذا نهى أن يبصق عن يمينه لوجود الملك، وأجاز أن يبصق عن يساره مع وجود الملك عن يساره؟ فجمعوا، يعني في أقوال في الجمع، أقرب هذه الأقوال أن الملك الذي على اليمين له من الشرف والفضل ما ليس للذي على اليسار، وإلا فلا شك أن كل عبد معه ملكان عن يمينه وعن يساره. وهل هؤلاء الكتبة هم الحافظون الذين يحفظونه من الشرور والمصائب والحوادث والآفات؟ ألا في خلاف؟ الله أعلم، ما في دليل واضح. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. بعض العلماء يرى أن المعقبات غير الكتبة، أن له معقبات بين يديه، ملك بين يديه، ملك خلفه، هؤلاء يحفظونه من أمر الله أي من تقدير الله. وهناك كتبة عن يمين واليسار، فيصير مع الواحد مع كل إنسان 4 ملائكة، ملك أمامه ملك خلفه، هؤلاء يحفظون، هذا يحفظه من الشرور التي أمامه، هذا يحفظه من الشرور التي خلفه، وملك عن يمينه يكتب الحسنات، وملك عن يساره يكتب السيئات. ولا نصوص محتملة، نصوص محتملة، ما في نص صريح أن الكتبة هم الحفظة أم لا، لكن هذا ظاهر النصوص والأقرب أن الحفظة غير الكتبة، حفظه يحفظونه من الشرور، والكتبة يكتبون أعماله الحسنات والسيئات، ويتعاقبون كما في الحديث السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يتعاقبون بالنهار ملائكة وبالليل ملائكة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أمور كثيرة، من أهم هذه الأمور أن هذا المخلوق له شأن عظيم، أن هذا المخلوق الإنسان له شأن عظيم يختلف عن غيره من المخلوقات. الله سبحانه وتعالى جعل له هذه العناية العظيمة، ملائكة كرام مخصصون ليس لهم عمل إلا متابعة هذا الإنسان، أكثر من ملك، يعني 4 ويتعاقبون، 4 بالنهار و4 بالليل، ويلازمونه دائما في كل وقت في كل مكان ويحفظونه، يدل على أن له شأن وأن حياته ليست رخيصة، وأنه لا يحصل له شيء إلا بقدر وبقضاء من الله جل وعلا. إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه بأمر الله جل وعلا، أما إذا يعني عرض له شيء لم يقدره الله فإنهم يدفعونه عنه، لأن هذا الإنسان مكلف ويبتلى ويختبر، وقد أعد الله له جنة أو نارا، فشأنه عظيم وحياته ثمينة غالية، لا شأن عظيم، فلم يترك الله تعالى معرضا للأفات والأخطار. والإنسان ينام والله تعالى يحفظه، ينام في البر والله تعالى يحفظه من الحياة والعقارب والسباع وقطاع الطريق وغيره، ينام 6 ساعات أو أكثر أو أقل في البر والله تعالى يحفظه، ولا يصيب شيء إلا بإذن الله. فمن أيقن بهذا فائدة ثانية وهي فائدة عظيمة، أن من أصابه شيء أنه لا يتحسر ولا يقول لو أني ما خرجت وقت فلاني، لو أني ما أسرعت، لو أني ما لفيت، إذا صار لي حادث سيارة، لو أني عبيت الكفر هواء كان الكفر ناقص الهواء فانقلب وانكسر ظهره أو رجله أو يده وكذا، بس يتذكر ذلك الخطأ ويكون حسرة، يظن أنه لو تفادى ذلك السبب لسلم، لأنه صار لحادث مثلا وانكسر ظهره وبقي معوقا طوال العمر، ما ينسى ذلك الخطأ. يظن الشيطان والنفس وله أنه لو تلافى ذلك الخطأ ما صار على طريح الفراش 20 أو 30 أو 40 سنة، وما علم المسكين أن الله جل وعلا كتب هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن الله تعالى قدر على هذا أن يعيش هذه السنين معوقا ابتلاء وامتحان، اختار الله له هذا الابتلاء ليختبره به. فلا يعني هذا يحصل بسبب الجهل بقيمة الإنسان عند الله جل وعلا، وأنه لا يقع شيء صغر أو كبر إلا بإذن الله، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحرة لا يستطيعون أن يسحروا أحدا لم يأذن الله تعالى أن يسحروا أبدا، مهما أرادوا مهما حاولوا مهما فعلوا فإن الملائكة تحفظه ولا يمكن تقربه الشياطين مهما أرادوا مهما حاولوا، إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. إذا شاء الله أن يبتليه بهذا الابتلاء فالله ربه وخالقه ويبتليه بما شاء جل وعلا. ومن الفوائد أن يحذر العبد من معصية الله أشد الحذر، فإنه إذا علم أنه لا يتكلم بكلمة إلا كتبت فإنه سيحذر. رأيت لو أن شخصا الآن يتحدث بالهاتف مثلا وهو يعلم أن شخصا يسجل عليه وأن هذا قد ترصد له يسجل عليه ويختبره، هل يتكلم بشيء يدان به؟ أبدا، لا يمكن. ولو كان أعظم شهوة، ولو يعني حدث بشيء تشتهيه نفسه، مثلا كلمته امرأة وهو يعلم أن هذه المرأة مدسوسة عليه وأنها تسجل عليه لأجل فضيحة، وصارت تحرك مشاعره وكذا وتغريه بالكلام، هل يتكلم معها بشيء؟ لا يمكن، لأنه يعلم الآن أنه يسجل عليه فيخاف. فأعلم أن الله تعالى يسجل عليك عن طريق هذا الكرام الملائكة الكرام الكاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيحذر العبد قبل العمل، وإذا زل وغلبته نفسه لأن الإنسان ضعيف وخطأ فإنه لا يقر له قرار حتى يمحو ذلك السيء بالحسن. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى وفضله وكرمه أنه فتح باب التوبة ويسر محو تلك السيئات، فإنها تعلق 6 ساعات كما تقدم، فحتى يراجع العبد نفسه. فإذا كان عنده تقوى عنده خوف من الله جل وعلا فإنه لن يكتب عليه شيء، كلما زل ندم ورجع وأتبع السيئة الحسنة تمحو خالق الناس بخلق حسن. أما من كان غافلا وكان قاسي القلب وكان بعيدا عن الله فإنه لا يبالي، كأن الكافر ذنوبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال بهكذا فطار، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوق رأسه يخاف أن يخر عليه، وأما المنافق فيرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بهكذا فطار. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سبل السبيل وأن يعين على طاعته وأن يجنبنا معاصيه إنه جواد كريم. الله تعالى أعلم، وصلى الله بمحمد وعلى آله وصحبه.